بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. أسفل الأمر المقدم المتأخر كالأحفاد الليلية المعتبرة في صحة قوم الصحابة. الإشكال لا نساه وهو إشكال حسني وفقا للقاعدة الحسنية، دائما يجب أن تكون الشروط مقارنة للعلة، وإذا حلت العلة بكل أجزائها من المقتضي وحصول الشرائط وارتفعت الموانع في ذلك الحين، يحصل المعلول. فليس بين العلة والمعلول تقلد زماني، وإنما العلة متقدمة رتبة على المعلول. فالإشكال ها هنا أنه كيف يكون الشرط للعلة متأثرا والحال الصوم متقدم. ونحن نعلم أن القواعد الحسنية ليست قابلة للتخفيف. التخفيف لا يجري في القواعد الحسنية وإنما يجري في غيرها، كما لو أوجب الله سبحانه وتعالى الصيام فيمكن أن يخصص الصيام بإخراج المسافر بإخراج المريض، لكن اجتماع في غير مقام لا يمكن أن يخصص بمخصص. اجتماع في غير مقام لا يمكن أن يخصص بمخصص، لأن القواعد العقلية لا استثناء فيها. فكيف ها هنا في موارد الشر في الشروط الشرعية نرى بعض الشروط متأثرة تغطي الاستحاضة ليلا لصحة خيالها المتقدم، ونرى بعض الشروط متقدمة والحال عليه السلام والحال أن الشرط كما لا يجوز أن يكون متأخرا لا يجوز أن يكون متقدما تقدما زمانيا، بل الشرط يجب أن يكون مقارنا لوجود العلة حتى يؤثر أثره في المعلوم. على المعلول وحيث أنها أشكل الأمر في المقدمة في المتأخرة كالأفكار الليلية المعتبرة في صحة قوم المستحاضة عند بعض، لأنه لا ننسى أنه تلتقي اختلف الأعلام في من في صحة قوم بالغسل المتأخر عن ذلك اليوم. هل أنه جائز؟ ليس بجائز. هل هو المصحح بذلك اليوم؟ قال لا، ولذا قال عند بعض. والإجازة لعقد الحدود من قبل المالك والإجازة لعقد الحدود من قبل المالك في صحة العقد بناء على الكشف كذلك أي عند بعض الأعلام لأن بعضهم يفوز بالناقل لأن بعضهم الإجازة من لي أنا المالك من بعد ما سمعت بعقد الحدودي عقد الحدودي المتقدم مقتدم إجازتي اللاحقة بعقد الحدودي شرط للمقتدي حتى تتم العلية كيف يحتل أن يكون الشرط متأخرا والحال أن الملكية بناء على التكفير تحققت من حين العقد فتحققت الملكية وهي المعلول والحال أن العلة لم تتم لأن الموجود منها هو العاقب وهو المقتضي الذي أخبره الحدودي أما شرط العلة فتعدوه وهو إجازة المال فكيف بناء على الكيف فكيف تحققت الملكية بمقتضي بلا شرطه والحال العلة المرتبة لا تؤثر إلا بعد ثمانية المقتضي لحصول الشرط وخمسه فهنا تأخر الشرط وتحقق المفروض بدون شرطه بل بناء على الكشف كذلك يعني كما وأن الأقسام في المستحاضة المتأخرة هي محل خلاف بين الأعلام كذلك يجري النزاع أما بناء على النقل فلا يجري النزاع لأن الإجازة تغير الملكية من حين العقد تغير الملكية الآن متحققا فالعقد حصل فلما جاء العقد حصل شرطه ومن بعد حصول الشرط حصلت الملكية بل ليس الإشكال فقط في الشرط المتأخر بل يجري أيضا في الشرط على السلام بل يجري أيضا في الشرط والمقتضي المتقدمين جمعنا أن الشرط وأجزاء العلة بجميعها وبتمامها يجب أن تكون مقارنة بوجود المعلوم مثلنا المقتضي يكون قبل يومين أو يومين ثم الآن يحدث الأثار هل لا يجري بحسب الحكم العقلي بقانون الحجية والمعلومة يجب أن يتقدم المقتضي والشرط رتبة على المعلوم لا تقدما زمانيا فكيف يعقل أن تتقدم بعض الأشياء زمانا وتقدم المقتضي أو تقدم الشرط على من؟ على المعلوم والأثار لأن العلة وإن تقدمت على المعدود رتبة ولكن لا يجوز تقدمها عليه زمانا وخلصنا نقرأ العبارة بل في الشرط يعني بل الإشكال جار في الشرط أو المقتضي المتقدم على المفروض على المفروض زمانا لم يتقدم رتبة لأن الشرط والمقتضي للعلة يجب أن يتقدم تقدما رتبيا على المعلول يتقدم رتبة على معلول المتقدم على المفروض زمانا المتفرغ المنتهي ذلك الشرط أو المقتضي المنتهي ذلك الشرط أو ذلك المقتضي قيمه قيم وجودي وتحقق المفروض والمعلول قيمه قيم وجودي وتحقق المفروض والمعلول المتفرغ يعني المنتهي المعدوم المنتهي ذلك الشرط او ذلك المقتضي قيمه قيم وجود المعلول يعني المعلول المتوجه وجد الان والحال ان ذلك الشرط انقضى وانتهي او الحال ان ذلك المقتضي الذي بواسطته يجب ان يتحقق المعلول انتهى المقتضي كالعاقل والمعلول تحقق الان فكيف يتقدم المقتضي او يتقدم الشرط والمقتضي فتره زمنيه على وجود المعلول ثم بعد فتره من الزمن يحصل المعلول هذا تفكيك بين العله والمعلول والحال يجب ان يوجد توأما يعني يجب ان يوجد المعلول بوجود العله في زمان واحد وان تقدمت العله عليه ركبتان كيف انا اضرب امثله انخرمت فيها القاعده في الامور الشرعيه قال كالعقد في الوصيه العقد الذي يجريه الموصي فيقول من بعد حياتي يكون الشيء الفلاني ملك لفلان ويستخرج من ثلثي هذا العقد مقتضي مثل له تقدم كتب الوصيه الان ومات بعد سنتين فالمقتضي للملكيه وجد الان والملكيه لزيد الموصى له حصلت بعد سنتين فتحقق سواء حصل كان القبول من زيد الان حاصل او كان القبول من زيد من بعد ما ابلغ بالخبر بعد وفاته الموصي بسنتين سمع وقبل على كل المقتضي تقدم زمانا على من؟ على المعلول وهي الملكيه ولا يعقل ان يتقدم المقتضي على من؟ على معلوله تقدما زمانيا بل العقد عله وقد تقدم زمانا على المعلوم وهي الملكيه الحاصله لزيد الموصى له بعد موت الموصي كالعقد في الوصيه يضرب لنا امثله في المتقدمه مثل امثله كانت من الصحابه المتاخره مو لا هذه المتقدمه كالعقد في الوصيه والعاقد في الصرف والعاقد وين؟ والعاقد في الصرف ففي بيع الصرف يجري العقد بينهما ثم بعد حصول التقابض تحصل الملكيه فالعقد تقدم ولو نصف ساعه على التقابض فالعقد في بيع الصرف في بيع الذهب والفضه يكون متقدما وشرط الملكيه هو التقابض ياتي من بعده ثم بعد فتره من الزمن يحصل الملك يعني بعد التقابض يحصل الملك فتقدم المقتضي وهو العاقل وحصلت الملكيه بعد التقابض وليس من المعقول ان يتقدم المقتضي على من؟ على المعلول تقدما زمانيا العبارة من شرائط شيخنا من شرائط بيع الصرف أي من شرائط بيع الأثمان كالذهب والفضة أن يحصل التقابض في المجلس وإذا لم يحصل التقابض في المجلس يكون العقد منتقضا من أصله وأساسه بخلاف بقية البيوع وسبب بقية البيوع ليس من شرط صحتها التقابض في المجلس لكن في بيع الثار من شرط صحته التقابض في المجلس فلو عقد صرف ثم تفرقا عن المجلس انتهى ذلك العقد واحتاج إلى عقد جديد. فإذا أولا يحصل العقد، متى تحصل الملكية؟ بعد التقابض. نفرض التقابض شر، العقد مقتضي مولا له. لا والشر الإقبال شر صحب العقد، العقد مقتضي والإقبال شر والملكية معلول بهذا المقتضي والشر مولا له. فإذا الملكية حصلت من بعد ما حصل العقد قبل نصف ساعة أو ساعة، ها هنا ولو دقيقة، لا نقول نصف ساعة، ولو دقيقة، إذا تخلل زمان المقتضي عن حدوث المعلول ولو دقيقة واحدة انقرنت القاعدة الحكمية وهي وجود حدوث المعلول بعد وجود العلة بلا فاصلة، لا يقول القائل أن هذه اعتبارية قائل الاعتبار المستدري وكلامنا في التحليليات. هذه السؤالات المتوسلة، وإن شاء الله التعرض لمطالب الأعلام نشير إليه. بل والصار يعني وكل عقدي كفار، وكل عقدي كفار تسمى العبارة كثيرة. ففي بيع الصرفي، ففي بيع الصرفي يقع العقد أولا ثم يحصل التمليك في زمن متأخر عن العقد، في زمن متأخر عن العقد بعدما يحصل التقابض، لأنه لا ملكية في عقد الصرفي إلا بعد حصول التقابض. فها هنا تقدم العقد زمانا على الملكية. تقدم هنا المؤثر على أثره، وخمسة وصار شوفوا العبارة بدل تعسفون، وصار العقد يجري الآن بإعطاء الثمن للبايع والسلم. الصرف انتهى والسلم عن الصفر. كالعقد في الوصية فيه وكالعقد في الصرف فيه والسلم. كتبوا مثال السلم، كالعقد يجري الآن بإعطاء الثمن للبايع ويحصل الملك بعد قبض المبيعي، بعد قبض المبيعي في فترة من الزمن، فترة من الزمن. بيع السلهم مر علينا في الصيف، المشتري يدفع ثمنا مثلا له، فيقول له الفلاح سأسلمك كذا من التمر أنت بعد شهر مثلا. فها هنا العقد وقع الآن، والحال أن التمليك المعدود للمقتضي والعاقد حصل بعد من؟ حصل بعد فترة من الزمن. بل وصار يعني وقع عقد الصرفي. شيخنا ما هذه الأمور؟ قال هذه أمثلة، بل في كل عقد بالنسبة إلى غالب أجزائه، أي العقد في الغالب العقد ولو لحظة واحدة ولو دقيقة واحدة يتحقق، ثم من بعده يتحقق حسابه. مثل له كل البيوع أولا يتحقق العقد، ثم بعد تحقق العقد يحصل النقل والانتقاء، ولو بدقيقة واحدة حصل التخلل بين العلة في زمانا ومعلولها. ما جينا في نصير يتعطي الوصية بالأول سلامة عن نصيبه. قلت له بس أثبت على وفاته بل في كل عبد بالمستقيم إلى غالبي أجزائي ذلك العاقب أول العاقب لكل أجزائه يحتحق مثل له بإيجابه وقبوله وكل شؤونه يتحقق العقل ثم بعد تحقق العقل يتحقق الروح يتحقق الأثار المترتب على ذلك العقل يعني بل في كل عقل يكون العقل متقدما تقدما زمانيا على حدوث أثره هذه أمثلة ضربناها الوسيلة الوسيلة وعقل الصرف والسلام كانت أمثلة لبعض العقول وليس خاصة بهذه العقول بل الحكم جار بل الحكم وهو تقدم العقد أي تقدم المقتضي على تحقق الأثر به جار في كل العقول فإن العقول تتقدم ثم يحصل أثرها من بعد بل في كل عقد بالنسبة إلى غالب أجزائه أي أجزاء العقل بتفرغها بتفرغ أجزاء العقل حين تأثره حين من؟ حين تأثير العقل أثره الخاص لبال حين تأثيره لكان أو لا أثر حين تأثيره؟ حين تأثيره أو لا بالكتاب بلي العاقب العاقب له إيجاب وله قبول وله شؤون يجب أن تتفرم هذه الكلمات كلها حتى وتنتهي فترة من الزمن حتى يحدث الشيء من بعد ما يحصل تقابل مثلا أو غير تقابل لتفرمها حين تأثيره مع ضرورة اعتبار والحال أن من الضروري بحكم العاقل لأن القواعد الحكمية ليست قابلة للتخطيط والاستثناء مع ضرورتي مع بداهتي باعتباري مقارنتها مقارنة أجزاء العقل أنا مع اعتباري ضرورة مع ضرورة اعتباري مقارنتها أي أجزاء العقل أو مقارنتهما مقارنة الأجزاء والشرائط أو السقف والمختلف مثلا معه مع التأثير معه مع التأثير زمانا يجب أن يكون العقد ملازما زمانا مع التأثير فليس إشكال انفرامي وفرقي القاعدة العقلية وهي يقف على العقلية تكرر القاعدة العقلية من شرائط ذات العلة والمعلول التقدم الرشدي لا الزماني للعلة في كل أجزائها من مقتضيها ومن شرائطها ومن ارتفاع موامعها لحصول المعلول بلا فاصلة زمانية حينما تحدث العلة فلا يجوز أن يتقدم من العلة في زمانا على المعلول ولا أن يتأخر عنه هذه القاعدة فليس إشكال انفرام القاعدة العقلية مختصا بالشرط المتأخر لا حتى الشرط المتقدم تشمله القاعدة في الإشكال حتى المقتضي المتقدم تشمله القاعدة في الإشكال واضح المثل ليس مختصا بالشرط المتأخر مثل القضية المستحاضة ليس فقط ها هنا الإشكال يتحقق ليس مختصا بالشرط المتأخر في الشرعيات كما اشتهر في الألسنة المشهور في الألسنة أنه كيف جوزوا غسل المستحاضة ليلا لتحقيق صومها المتقدم لأنه من الشرط المتأخر بعدما ثبت المعلوم وهكذا يقول المسألة ليست مختصها هنا الشرط حتى لو تقدم توجه عليه الإشكال إذا تقدم تقدما زمانيا المقتضي إذا تقدم تقدما زمانيا يتوجه عليه الإشكال بل الإشكال وحرم القاعدة وانفرام القاعدة يعم الشرط والمقتضي المتقدمين يعني متقدمين المتفرقين لا الباقيين إلى حد الزمن حدوث المعلول فإنه يكون من التقدم الرشدي المتقدمين المتفرقين المنتهيين زمنا حين الأثر أين المعلول؟ الشيخ من بعد ما أورد هذه الكلمات جاء ليفصل المطلب تفصيلا فقال: والتحقيق في رفع هذا الإشكال جاء الثاني وهي القاعدة الحسنية المتقدمة أن يقال إن الموارد التي توهموا يعني التي يتصور المتصور خطأ انصرام القاعدة فيها في تلك الموارد لا تخلو إما أن يكون المتقدم أو المتأخر شرطا للتثبيت أو الواقع نوبة الشرط شرط المن للتثبيت مثل من شرط التثبيت كالطهارة شرط للصلاة هذا شرط للتثبيت مو لنا وتارتان شرط للواقع الملكية حكم مضعي أو حكم مضعي من شرطها إجازة المالك من شرط حكم الملكية إجازة المالك فعندنا أحكام مضعية ربطية ملكية مكيلولة ربطية ملكية زوجية هذه الليبان تكون لها شرائط مكيلولة الملكية مشترطة بشرائط الزوجية مشترطة بشرائط وأحكام وضعية وما شاكل هذه شرطا للتثبيت أو الواقع للتثبيت أو الواقع هو الأول أو المأمور به هو الثاني فإذا شرطا للتثبيت أو الواقع هو الذي سيقول عنه أما الأول أو المأمور به هو الذي سيأتي ويقول عبر عنه المصنف أو الثاني على وجه الصراحة انبسط الله لا لا يقول المصنف إن الشرط على نحوين الأول ما هو من شرائط الحكم الأول ما هو من شرائط الحكم سواء كان الحكم تكليفيا كالوجود والحرمة كالوجود والحرمة أو حكما وضعيا كالملكية والربطية والزوجية والحكم من شؤون الآمر ومن المعلوم أن ما كان من شرائط التثبيت حكما تثبيت من شرائط التثبيت هو من شأن المولى بخلاف ما كان من شرائط المأمور به بخلاف ما كان من شرائط المأمور به كالصوم والصلاة فهذا من شأن العبد ثم يقول المصنف إن شرائط الحكم تكليفا ووضعا لا تكون إلا مقارنة للتثبيت لأنها اللحاظ العلمي للآمر، لأنها اللحاظ العلمي للآمر، لأن الآمر إذا أراد أن يأمر بالشيء ليس من شرطه أن يكون الشيء متمكنا منه بحسب الخارج للعبد، بل يلحظ الآمر الشيء في ذهنه، وهذا اللحاظ لكل شرط يكون من حيث التصور مقارنا للتحليل لا متقدما او متأخرا عنه، فإذا قال الآمر والمولى صلي أو صم، فها هنا يقارن الأمر بالصلاة أو الصوم تصور القدرة والعقل والبلوغ للمكلفين، وكذا تصور الطهارة والساترية وجميع ما له دخل بالمأمور به فالشرط للتكليف هو الوجود العلمي اللحاظي للشيء، لا الوجود الخارجي الذي قد يتقدم أو يتأخر. فالوجود العلمي للشرطي لا يكون إلا مقارنا للحكم بالتكليف دائما، وكذا الأمر في الحكم الوضعي فإذا أراد الآمر إنشاء الحكم الوضعي لاحظه مقارنا مع التكليف ككون إجازة المالك شرطا لصحة عقد الفضولي، وليس الشرط هي الإجازة الخارجية الواقعة من المالك، حتى يقال كيف تكون متأخرة. جاء المصنف ليتكلم أولا عن شرائط الحكم تكليفا ووضعا، ثم يتكلم عن شرائط المأمور به. فقال: الشرائط التي يتوهم البعض أنها شرائط فتكون متقدمة أو متأخرة، هذه ليست بشرائط، وإنما هي من شؤون المكلفين. والشرط هو ما يكون في ذهن الآمر والمتصور حينما يلحظ التكليفات، حينما يلحظ التكليف والحكم على التكليف. والآمر حين لحاظه للتكليف والحكم به قد لاحظ وتصور مقارنا لهذا التكليف جميع شرائطه التكليفية والوضعية معا. فشرائط الحكم تكليفا ووضعا لاحظها الآمر حين لحاظه لنفس التكليف، فإذا كانت هكذا لا تكون متقدمة ولا تكون متأخرة. هكذا أجاب المصنف. هل هذا الجواب صحيح أو ليس بصحيح؟ له محل آخر. وهل تطبيق الاعتباريات الشرعية على موارد القواعد الحكمية أصحيح هو أو ليس بصحيح؟ أيضا له محل آخر. أقرأ العبارة. أما الأول والمراد به شرط التكليف والوصف، فكون أحدهما كون الشرط المتقدم أو المتأخر، فكون أحدهما أي الشرط المتقدم أو المتأخر شرطا له، شرطا له لمن؟ لذلك التكليف، لذلك شرطا له يعني لذلك الشرط من التكليف أو الواقع، شرطا لذلك مجند عن كلام المتقدم، شرطا له من حيث كونه تكليفا أو وضعا. ليس هذا الشرط إلا أن للحاظ ذلك الشرط المتقدم أو المتأخر، ليس إلا أن للحاظه أبي المتوجه. يقول الشرط ليس هو الوجود الخارجي للشيء حتى تقول كيف يتقدم أو يتأخر. الإشكال هناك يتوجه. الشرط واقعا هو اللحاظ عند الآمر، يعني هو التصور للمتقدمات أو المتأخرات عن التكليف، وهذه بلحاظ التصور للآمر للمولى تكون مقارنة جميعا. فكل الشروط بحسب اللحاظ تكون مقارنة لا متقدمة أو متأخرة، ليس له لا بالتكليف. فكون أحدهما شرطا المتقدم أو المتأخر له لذلك التكليف، ليس هذا الشرط إلا أن للحاظه أي لتصوره، والضمير يرجع في للحاظه إلى ذلك الشرط المتقدم أو المتأخر، لأن ليس الإجمالي ليس إلا أن للحاظه دخلا في تكليف الآمر داخل إيمان في لحاظ الآمر حينما لاحظ التكليف. ولحاظه هذا قد تقارن التكليف مع شروطه كالشرط المقارن. يقول المتقدمات الالتحاق بحسب اللحاظ، والمتأخرات من الشروط بحسب اللحاظ هي كالشروط المقارنة كلها مقارنة، فليس هناك بحسب اللحاظ شرط مقارن وشرط متقدم أو شرط متأخر. كالشرط المقارن يعني شو كالشرط المقارن؟ يعني الشروط المتقدمة والمتأخرة. كالشروط المقارنة بعينه يعني بلا فرق بين الشروط، لكن أين؟ في مقام اللحاظ والتصور للآمر. فكما أن اشتراطه أي التكليف، فكما أن اشتراطه أي التكليف بما يقارنه، بما يقارن التكليف. التكليف إذا اشترط بشرط مقارن، الملاحظ اللاحظ الآمر لاحظ التكليف ولاحظ شرطه مقارنا له، كذلك في الشرط المتأخر والمتقدم. بل فكما أن اشتراطه بما يقارنه ليس إلا، شنو المعراض من الاشتراط؟ ليس إلا أن لتصوره، لتصور الشرط المقارن دخلا في أمره، في أمر الآمر. وإذا كان الشرط المقارن له داخل في أمر الآمر لاحظه مع التكليف معا، بحيث لولاه لولا تصور ذلك الشرط المقارن للتكليف، لولاه لولا تصور ذلك الشرط المقارن للتكليف لما كاد يحصل له أي للآمر، له أي للآمر الداعي. الآمر لماذا يأمر؟ لما يجد الشيء حسنا، لما يجد الشيء حسنا، فإذا وجده حسنا لكن لا يتحقق إلا ببعض الشروط لاحظها معه ملاحظة نحو المقارنة ثم بعث ودفع نحوها. بل لما كاد يحصل له للآمر الداعي الباعث إلى الأمر، واضح العبارة؟ كذلك الشرط المتقدم أو المتأخر. يعني شو كذلك؟ يعني كذلك ما تتوهم أنت، كذلك ما تتوهم أنت من الشروط المتقدمة أو المتأخرة، فإنها بلحاظ اللاحظ بلحاظ الآمر لاحظها مقارنة للتكليف وبعث ودفع إليها، واضح العبارة؟ وبالجملة حيث كان الأمر من قبل الآمر، أي الأول الأمر، الأمر من قبل الآمر. وبالجملة حيث كان الأمر من قبل الآمر، الأمر ما هو؟ من الأفعال الاختيارية للآمر. الأمر من الأفعال الاختيارية لما؟ لولا أنه كان مختار لما أمر، مثل له. فإذا تصور الشيء ولاحظه ثم دفعه وبعثه نحوه، من الأفعال الاختيارية، من الأفعال الاختيارية أي للآمر كان، يعني لا محالة كان، من مبادئه، من مبادئ، من مبادئه أي من مقدمات الأمر، والضمير يرجع للأمر، من مبادئه أي من مقدماته، أي من مقدمات الأمر، بما هو كذلك، يعني بما هو فعل اختياري للآمر والمولى. بل بما هو كذلك تصور الشيء، الآمر إذا أحب شيئا وأراد أن يبعث ويدفع نحوه يتصور كل ما هو من شأنه من شرط، فإذا تصورها تصورها مقارنة. التكليف، التكليف بالنسبة إلي ليس باختيار، يعني أنا يجب علي أن أمتثل أوامر مولاي، لكن إيجاد الشيء الخارج اختياري، ولذا المؤمن يفعله والفاسق والكافر لا يفعله. الدفع من قبل الله دفعا تشريعيا، هذا صار بالنسبة إلينا وجوبا وتكليفا، وتلولا. أما نحن الإنسان مختار يفعل أو لا يفعل، ولذا نجد في الخارج الكثير وهم الأغلب لا يمتثلون الأوامر الربوبية. فإذا شيخنا الآمر يتصور الشيء مثل له، لكن أرض توجه هذه من باب ضيق، فمن رفيه من باب ضيق التعبير وإلا هذه الكلمات لا تنطبق على الله سبحانه وتعالى. لكن نحن نقول باعتبار أنفسنا الإنسان يتصور الشيء ثم يلحظ الفائدة ثم يتأكد الشيء في ذهنه وتلله ثم تحصل حملة الناس لتحقيق الشيء. فالإرادة لها مقدمات ولها مقدمات لها مقدمات، لكن الإرادة ليست إرادية وإلا للزمة التسلسل وتلله. فيقول الآمر يتصور الشيء بمبادئه يعني بمقدماته الاختيارية، وإذا تصوره بمقدماته الاختيارية بعثه ودفع نحو ذلك الشيء. أنت هم تسمع الشيء وتسمع أن مولاك أراده، أنت أيضا باختيار أن تفعل الشيء أو لا تفعل الشيء. بما هو كذلك تصور الشيء بأطرافه، الآمر يتصور الشيء بأطرافه أم لا؟ يتصور الشيء بكل أطرافه، حفته بنحو متقدم أو مقارن أو متأخر، يتصورها جميعا بنحو واحد. ليرغب الآمر، لأن الآمر قد لا يريد الشيء بدون أطرافه، الآمر لا يريد أن تقدم إليه أمرا قربيا عباديا بدون سافرية بدون قبلة بدون طهارة. ليرغب الآمر في طلبه في طلب الشيء، واضح المثل؟ سيرغب في طلب الصلاة لكن من بعد ما يلحظ أطراف الصلاة. والآمر به بحيث لولا تصور الشيء لدى الآمر بما له من الأطراف لما رغب فيها الآمر فيه أي في ذلك الشيء، ولما أراده واختاره. فيسمى كل واحد من هذه الأطراف التي لتصورها أي الأطراف دخلون، هذه الأطراف من الشرائط وأمثالها التي لتصورها دخلون في حصول الرغبة. مثلاً المولى ما رغب إلى ما هي الصلاة بما هي رغب إليها بما لها من تلك الشرائط، بل لتصور دخلون في حصول الرغبة فيه أي في الشيء وإرادته أي إرادة الشيء. فيسمى كل واحد من الأطراف شرطا، واضح؟ فيسمى كل واحد من الأطراف شرطا لا لأجل وجود هذه الأشياء في الخارج، بل لأجل من؟ لأجل تصورها عند اللاحظ. إذا أكو تقدمات وتأخرات في فعلك أنت أيها الإنسان لا بلحاظ الشروط التي هي أرادها المولى. ولذا قال شرطا وشرطا لأجل دخل هذه الشروط كيف أريدت؟ قال لأجل دخلي لحاظه أي شيء في حصوله أي شيء، لأجل دخلي لحاظه أي شيء أي الشرط مثلا في حصوله أي في حصول التكليف، ذلك الشرط له دخل في رغبة المولى، فإذا يكون ملحوظا بنحو المقارنة في حصوله، لأجل دخله في حصوله لأجل دخل لحاظه وتصوره في حصول التكليف كان الشيء بهذا اللحاظ مقارنا له أي للتكليف. كان الشيء الملحوظ من الأطراف من جزئين من شرط فرضان كان مقارنا له أي للتكليف، أو لم يكن كذلك متقدما أو متأخرا، كان مقارنا له أو كان مقارنا له أو لم يكن كذلك متقدما أو متأخرا، كان في الخارج مقارن أو ما كان بحسب اللحاظ هو مقارن له، لأنه لاحظه واندفع نحوه بما له من الأمور. أو لم يكن كذلك متقدما أو متأخرا، فكما في الشرط المقارن يكون لحاظه أي لحاظ الشيء في الحقيقة شرطاً، في الحقيقة شرطاً أرجو توجه. فكما هاي عبارة تطبقون، فكما في المقارن، يعني فكما أن المراد من الشرط المقارن هو الشرط بحسب اللحاظ والتصور للمولى، كذلك الشرط المتقدم أو المتأخر المراد منه ما المراد منه الشرط بحسب اللحاظ المولوي، لا الشرط بحسب الخارج والوجود الخارجي للممتثل والعابد. واضح العبارة؟ أقرأ العبارة. فكما في الشرط المقارن يكون لحاظه، يكون لحاظ من الشرط المقارن، يعني المراد من الشرط هو ما كان، هو ما كان ملحوظا ومتصورا عند المولى مقارنا للتكليف، يكون لحاظه في الحقيقة شرطا للتكليف، لا الوجود الخارجي كان كذلك، كان فيهما أي في الشرط المتقدم والمتأخر كذلك، يعني كذلك أيضا يراد لحاظهما، يراد لحاظهما شرط للتكليف ولحاظهما شرط مقارن عند الآمر عند المولى، وليس متقدما وليس متأخر، لأنه لا يراد وجودهما الخارج. فلا إشكال، فإذا لا يبقى إشكال. ابن الله المصنف الحمد لله محل المشكلة الكبرى الحكمية. فلا إشكال، فلا إشكال، فإذا لا يبقى إشكال، لأن كل ما هو في رواية العبارة، فإذا لا يبقى إشكال لأن كل ما هو من الشروط بلحاظ التصور كان من المقارنات للتكليف، وما هو من الأمور المتأخرة أو المتقدمة الخارجية ليست شرطا. واضح المثال لحد الآن؟ نقرأ إن شاء الله نقدر نوصل إلى الثاني. وكذا الحال في شرائط، هذا الكلام كان في شرائط التكليف مو له؟ الآن يقول وكذا الحال في شرائط الوصف، وكذا الحال يعني شو وكذا الحال؟ يعني وكذلك الحال في شرائط الوضع. إذا قيل شرائط الوضع المراد شرائط الوضع بلحاظ الآمر وتصوره. وكذا الحال في شرائط الوضع، أي وكذا الحال في شرائط الحكم الوضعي، الحكم الوضعي مطلقا. ما المراد من مطلقا؟ تفسير. ولو كان مقارنا فإن دخل شيء كالإجازة في عقد القبول، فإن دخل شيء كالإجازة في عقد القبول في الحكم به يعني بالوضع في الحكم الوضعي، في الحكم به وصحة انتزاع، فإن دخل شيء في الحكم وصحة انتزاعه، صحة انتزاع من؟ الوضع كالملكية كالزوجية كالرقية لدى الحاكم لدى الآمر به بذلك الحكم الوضعي، به أي بذلك الحكم الوضعي، ليس إلا الحكم الوضعي. هو ما هو الحكم الوضعي؟ أنت توهمته أمرا خارجيا، ونحن اتفقنا إلى أنه هو اللحاظ للمولى، ليس إلا ما كان في لحاظه وتصوره يصح انتزاعه أي الوضع، وبدونه وبدون اللحاظ لا يكاد يصح اختراعه أي الوضع عنده أي عند الآمر، فيكون دخل كل من الشرط الوضعي المقارن والشرط وغيره، يعني والشرط الوضعي غير المقارن كالمتقدم والمتأخر، فيكرر العبارة، فيكون دخل كل من الشرط الوضعي المقارن وغيره، يعني وغير الشرط الوضعي المقارن من الشرط المتقدم والمتأخر بتصوره ولحاظه الذهني هو مقارن. واضح؟ الخارج قد يكون متقدما أو متأخرا، لكن باللحاظ هو مقارن. والمراد من ال والمراد من الشرط من الحكم الوضعي، والمراد من الحكم الوضعي أو الحكم التكليفي، المراد منه الحكم بما هو من شأن المولى. وإذا كان بهذا اللحاظ كان مقارنا في لحاظ المولى دائما، وأنت لاحظت إلى التكليف الخارجي وإلى الامتثال الخارجي بالنسبة إلى الحق، فوجدتها تتقدم وتتأخر، فظننت أن المراد من الشروط هذه هي، وليس كذلك الأمر، فأين انفرام القاعدة؟ القاعدة العقلية، القاعدة العقلية التي ادعيت وتصورت أنها انخرمت وانحلت وأن القواعد العقلية لا يجوز الاستثناء فيها، لم تنخرم، هي على حالتها، لأن جميع الشروط وضعا وتثبيتا كانت مقارنة عند لحاظ الآمر. فأين انخراب القاعدة العقلية في غير الشرط المقارن؟ في غير يعني في غير المقارن يعني في غير الشرط، في الشرط المقارن لا انخرام للقاعدة، لأنه هذا طبق القاعدة أن الشرط يجب أن يكون مقارنا. لكن وين الانخرام الذي توهم؟ أين الانخرام المتوهم؟ في غير المقارن، يعني في غير الشرط المقارن من الشرط المتقدم أو المتأخر، من الشرط المتقدم أو المتأخر. فتأمل تعرف. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.